الشاهد أن هذا الكتاب خطير جدا، لأنه فيه كفريات صريحة، ويفسر القرآن كما يفعل الصوفي تماما. بمعنى شو بيخطر في باله بتفسير الآية؟ هو بيفسر عليك، لا بيلتزم قواعد ولا ضوابط ولا لغة ولا أي شيء. لا ما مثلا في شيء. مثلا يفرق بين الكتاب وبين القرآن، والعنوان الكتاب اللي وضعه من خبثه شو هو؟ الكتاب والقرآن. لما بيجي عند قوله تعالى في أول سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا مش القرآن، هذا كتاب آخر. فبيقسم القرآن إلى أربعة أقسام، وبيجعل قسم من هذه الأقسام قابلة للتطور والتغيير، وبيجعله خاضع لرقي العلم والعقل وإلى آخره، وهذا مدخل لإفساد الشريعة والدين. أخطر من الشيوعية، شو ها؟ أخطر من أخطر الشيوعية؟ بكثير، لأنه الجماعة ما بيتعمقوا التعمق هذا. يعني فهذا الجواب